بعد العونة غني لي شوي بعدك يا روحي بتفكر فيه حالة دلعونة غني لي شوي بعدك يا روحي بتفكر فيه سوا شو رقصنا عهالغنية شو كانت حلوة السهرة ومجنونة دلعن دلعن على دلعونة هواهم غير اللونة ما بدي غيره لا والله حبيبي أسمار اللونة دلعن دلعن على دلعونة هواهم غير اللونة ما بدي غيره لا والله حبيبي أسمار اللونة يا دل علي بعدك يا هوى بتعزف فيي على دلعونة يا دل علي وبعدك يا هوى بتعزف فيي لو ما حبينك هك الصيفي ولا دابت عيني بنظرة حنونة دلعن دلعن على دلعونة هواهم غير اللونة ما بدي غيره لا والله حبيبي أسمار اللونة دلعن دلعن على دلعونة هواهم غير اللونة ما بدي غيره لا والله حبيبي أسمار اللونة على دلعونة وعلى دلعونة راحوا الحبايب ما ودعونا على دلعونا وعلى دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا على دلعونا وعلى دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا على دلعونا وعلى دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا على دلعونا وعلى دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا على دلعونا وعلى دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا على دلعونا ولش دلعتيني عرفتيني مجوز لش حبيتيني على دلعونا ولش دلعتيني عرفتيني مجوز لش حبيتيني لك توب كتابك عورقتيني واجعل طلبك حب زيتونة على دلعونا وعلى دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا على دلعونا على دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا على دلعونا وعلى دلعونا هوشي بالي غير اللونة على دلعونا وعلى دلعونا هوشي بالي غير اللونة هوشي بالي غير لي حالي قاعد بالي أسمار اللونة على دلعونا وعلى دلعونا وشي بالي غير اللونة على دلعونا وعلى دلعونا وشي بالي غير اللونة وشي بالي غير لي حالي قاعد بالي أسمار اللونة